بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه والاه. قال المصنف رحمه الله: النوع الثالث النجس، وهو من المشار إليه بقوله: والنجس ما تغير بنجاسة. والنجس قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه. حسبه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين سلامة. أما بعد، فهذا النوع الثالث من أنواع المياه، ونحن بما أننا تكلمنا غير مرة أن أقسام المياه تنقسم إلى قسمين: طهور ونجس. فهذا بمعنى آخر يسمى النوع الثاني، النوع الثاني أقرب من كونه النوع الثالث. وقبل أن نبدأ أذكر بعض مما ذكر فأخذ في الدرس الماضي. أقول مثلا، يقول: ولا يرفعون. حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. ما يذكرنا ببعض الخلاف في هذه المسألة: الماء الذي خلت به امرأة عن طهارة كاملة، هل يرفع الحدث أم لا؟ باختصار، من يذكرنا ببعض الخلاف؟ ما يشكل الذي يرفع الحدث؟ أما الحلال فلا. السلام عليكم. نعم. أما الحلال فهم يقول طهور لكن لا يرفع الحدث. طهور لا يرفع الحدث. إذا وافقوا الحنابلة، وافق الجمهور على كونه طهور، لكنهم حضرتك الله. والدليل على هذا من يعرف؟ الدليل على أن الماء الذي خلت به امرأة عن طهارة كاملة لا يرفع حدث الرجل. ماشي. أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل بفضل طهور المرأة، والمرأة أيضا بفضل طهور الرجل عند أهل السنن، والحديث صحيح. طيب، النهي هنا يا مشايخ محمول على ماذا؟ نهي تحريم ولا تنزيل؟ هاي تنزيل. طيب، لما لا يحمل على النهي كما تعلمون القاعدة الأصولية؟ النهي يقتضي التحريم، لما لم يحمل على التحريم؟ هاي محمد. لأنه هناك حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بفضل الإمامة. يا سلام. إذا يحفظك الله، حديث آخر يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل طهور أو بفضل ميمونة في مسلم، وعند السنن أيضا لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ بماء اغتسل به فيه إحدى نسائه قالت: إني كنت جنبا، قال: الماء لا يجنب. طيب، مسألة أخرى: الماء الذي غمس به يده قائم من النار، ما حكمه؟ الماء الذي غمس أو غمست فيه يده قائم من النوم، هذا نعم. هذا نعم. نعم. أكره العلم يقولون أنها يجوز أن يقطع بس من الليل، من النهار ومن الليل. لا يجوز النهار، لا سيما الشافعية والحنابلة. من الليل، بس تقول له حديث الذي في رواية النبي صلى الله عليه وسلم: لا قام أحدكم من النوم ليلا. نعم. فالترجيح حسب الرواية، الترجيح حسب الرواية. طيب، ما حكم ما هذا الذي غمس في يده قائم من النوم؟ حكمه رجل قام بعد ليل، بعد نوم ليل، فغمس يده قبل أن يغسلها ثلاثة. هاشي. لأن الثلاثة مطهرة، والحنابلة فأنا مطهرة. انه طاهر، لا سيما انه اقل من حضرك الله. اذا ما شاء الله في مداخله. طبعا في اوراق بين يدينا هنا ستوزع عليكم. طبعا نحن كل سنه ان شاء الله سبحانه وتعالى صرناه في الاسبوع الماضي نطالب طلابنا بقراءه احد التفاسير او احد كتب التفاسير. إخواني سبقوكم بإقراء التفسير اللغوي اللي حققه الشيخ محمد المنور الشهزماني جمع ضميرية وآخر، والكتاب ليس بذلك طويل، هو مختصر، هو يعني اللغوي اللي مقدمته لك هذا الكتاب ليس بالطويل ذلك، يعني يستطيع الواحد أن يقرأه في شهر مصر باعتبار إذا الواحد منا قرع ما قرأ الخلافات اللغوية والخلافات في وجوه القراءات، إذا تجاوز الواحد منا ما سوى سهل يذكر الآية ثم يفسرها تفسيرا إجماليا بالجملة، غالب تفسير البغوي على هذه الشاكلة، فهذا أفضل حتى يقرب لك المعنى. فمن لم يقرأ شيئا من التفاسير أو قرأ آخر غير هذا يبدأ بهذا، أما الذين قرأوا التفسير البغوي يبدأون بتفسير ابن كثير. ومن أجل طبعات مصطفى سلامة دار طيبة في 8 مجلدات مفردة، ولعل أخرجت الآن ضمت كل مجلدين في مجلد، المهم دار طيبة مصطفى سلامة هذا الكتاب من أجل من حقق تفسير ابن كثير. ثم من قرأ تفسير ابن كثير فعليه الذين ما قرأوا قرأوا البغوي وابن كثير يقرؤون فتح القدير للشوكاني من توفى سنة 1250 من الهجرة، أيضا تحقيق عبد الرحمن عميرة، ومن أجل من حقق هذا الكتاب تحقيقا مقابلة بالنصف حسب يعني بالجملة، ما اعتنى بالآثار ولا بالأحاديث، لكن هو أجود أنه كمن قرأ هذا الكلام الأخير للذين قرأوا، وأكثرهم من طلابنا قرأوا هذه الكتب الثلاث يقرؤون تفسير ابن كثير القراءة الثانية بتدبر وتأمل وتمعن، لا لشيء، لأننا ذكرنا أن تفسير ابن جرير الطبري حقق عن طريق الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي حفظه الله وطبع، إلا أنه بعد لم يعني عرض ويوزع للبيع، بعد وزعت منه نصف لكن بعد تعادته يعني ما خرج كتاب للبيع، فإذا خرج إن شاء الله سبحانه وتعالى نصيب قراءته فيما بعد، فأذكر الله الله في قراءة التفسير. يبقى مسألة الناس هؤلاء الذين يتقاطعون على البقالات ويتقاطعون أيضا على المقرون عليه السلام على الطعام والشراب في رمضان ينقصدوا بها خاصة رمضان في هذه من البدع، ومن أيضا بالله ظن أن أحد الأطعمة يخص في رمضان مثل ما تعلمون بعض المقرمات يعني أذكر السمبوسة مثلا التقضي مثلا اعتقد في رمضان هذه من البدع، نحن حقيقة ننزعج من أهل البدع يوم نراهم يقدمون في بعض العزاء مثلا طعام دون آخر، والرجبية لها طعام دون آخر، والموارد لها طعام دون آخر، ننزعج. وأهل العلم يبجعون هذه، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم بين هذه الأشياء، يعني بعض الطعوم إذا خصت في زمان دون آخر أو مكان دون آخر فهي من البدع، ما تجلس، ما نقول ما ينبغي هذا الإسراف، لا هذا شيء آخر، الإسراف للأسف يعني لما غارقة في الإسراف إلا ما رحمه ربه، لكن نقول هذه من خص طعام دون آخر في رمضان أو تكلف أن يشتري ويحشد يعني بيته بالأرزاق استخوان في رمضان فهذه ليس من إسراف بل من البدع، فيتقي الله عباد الله، ولا يعني يليق بطالب العلم ما يجب بحال من الأحوال، لكن كون تشتري من مباحات من طعامات من مشروبات ما ترى يعني ترجو في رمضان ترجو يعني غذاء داخلك يعني بدون تقيد بدون اعتقاد فيه فلا ضير، ولا يلزم ترى أن العامة يعتقدون، ولكن عرفا عادة هذا الطعام دون آخر فهذه من البدع، وأنت إذا قدمت طعام أو خصيت طعام دون آخر في رمضان فمن البدع، فأعيد نفسي وإياكم من هذه المغالطات وهذه البدع التي عمت وقمت في بلاد المسلمين. أعود على بدء نقول أما النوع الثالث فهو النجس، والنجس إذا تغير بنجاسة فهو نجس بالإجماع. هذا مثلا مهمة، ما تغير بنجاسة، إذا أصبح الماء متغيرا بنجاسة فهو نجس بالإجماع. وحكم الإجماع على هذا كثير من أهل العلم، ومنهم ابن المنذر كما ذكر البغوثي رحمه الله، البغوثي رحمه الله ذكر هذا، وأيضا ابن قدامة المغني وابن عبد البر وابن تيمية ذكر الاتباع، وجل من تكلم في كتاب الطهارة وذكر هذه المسألة يذكر الإجماع، ومثل النووي رحمه الله. فنقول الماء إذا تغير بنجاسة فهو النجس قل أم كثر، ما في نقاش في هذا، ما في نقاش. والتغير لا يخرج عن ثلاثة صفات، إما بلونه أو طعمه أو ريحه. سلام. وهذه أما الريحة كما ذكرنا آنفا، الريحة إذا كان جرم النجاسة في الماء فهو الماء نجس بالإجماع، أما إذا تغير الماء بريح نجاسة مجاورة فوقع الاتفاق، بل لا نعلم خلافا أن الماء طهور بالمجاورة، يعني مثلا ميتة ماتت جوار ماء، جوار بركة ماء، جوار حوض، فإذا تغير بالريحة فيعتبر طهور. ومنهم بل الجمهور على أن الماء إذا تغير بمجاورة بطعمه أو لونه فهو نجس، قالوا لأن الريحة تسري، أما إذا تيقن أن الماء تغير بلونه أو طعمه تيقن أن بعض أجزاء الميتة حل في الماء فهذا ما ينبغي، فيقولون إذا نجس. وذكرت قولا أنا أنه لا فرق بين هذه الأشياء من ما ذكر هذا، وكنا نرجح والله أعلم قول الجمهور أن النجاسة تكون بالريح حسب، ويعتبر الماء طهورا إذا تغير بمجاورة. واضح الكلام هنا؟ أعيد أقول إذا تغير الماء بمجاورة فهو مجمع، عفوا إذا تغير الماء بنجاسة فهو مجمع على النجاسة، لكن خلافنا إذا تغير بمجاورة ثمة نجاسة موجودة عند الماء سواء قريبا من البركة أو من بئر أو من حوض تغير، فإذا تغير بالريح فوقع الاتفاق على أن الماء طهور. واختلف هل النجاسة التي حلت في الماء عن طريق المجاورة هي ريح حسب ولا تجري في الصفات الثلاث في الريح والطعم والذوق، ذكرنا هذا. وقلنا الأئمة الجمهور على أنهم متفقون على الريح حسب، ومنهم من قال يجري في الريح واللون والطعم. واضح؟ طيب اقرأ يا شيخ. أو يلاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون قلتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جار لمفهوم الحديث. لمفهوم الحديث لمفهوم الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يندسه شيء. حسب. طيب هذا الماء يا مشايخ أي ماء؟ الماء إذا تغير بنجاسة يعني قل أن تكون، إذا تغير بنجاسة هو نجس بالإجماع ما أصلا، ولا نعلم خلاف، إن كان هناك عندما فيه تفصيلات، لكن عبرة أنه مجمع. يبقى مثلا الماء دون قلتين، الماء يسمى عند الفقهاء اليسير، الماء القليل على خلاف، يقولون بمجرد الملاقاة يعبر، بمجرد الملاقاة أي بمعنى بمجرد ملاقاة النجاسة للماء الذي هو دون قلتين ينجس، وهذا قول الأئمة الثلاثة عدا المالكية الأحناف والشافعية والإمام أحمد في رواية، يعني ماء دون قلتين وقع فيه عذرة حيوان نجس، سقط فيه فأر فمات، ثر فمات، كلب مات، يقولون أو شعرة كلب تمام، أو قطرة بول طيب هذا الماء بمجرد المراقاة من لا يساء سواء تغير أو لم يتغير. الآن الكثير متهمل بمجرد عيشة لا بد أن يأخذ حكم النجاسة، أما القليل فبمجرد أن تلقى النجاسة في الماء نجس بالملاقاة مباشرة، أي ما قلنا كل شيء وقع فيه شعرات ثلج ينجس مباشرة. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. واضح معي؟ الدليل هذا ولا مفهوم ولا منطوق، وتكلمنا بهذا. وهذه هذا القول ذكرنا أن الحديث بما أنه يعني له منطوق ومفهوم تكلمنا عن الخلاف بهذا ورجحنا وبينا. القول الثاني في هذا الماء الذي هو دون قلتين أول هو الماء اليسير والقليل لا ينجس إلا بالتغير، مثله مثل الماء الكثير إذا تغير بنجاس هو نجس، لا يعبرت بالملاقعة يعبرت بالتغير. وهذا ما تهج إليه المالكية في رواية المدنيين عن الإمام مالك بن أنس الأصبري رحمه الله 79 بعد المئة. يبقى مسألة ورواية أخرى أيضا رواية الإمام أحمد، إذن الإمام أحمد له المسألة روايتها رواية أن وافق الأئمة الثلاثة أن الماء دون قلتين يتنجس بمجرد الملاقاة، والرواية الثانية يعني أنه لا يتنجس الماء إلا بالتغير، أي تغير تغير من النجاسة سواء في طعمه لونه ما لم يتغير فهو طهور. وهذا القول أقرب ما يكون موافقة للذين سنوا الماء أم الذين سنوا الماء؟ سنوا الماء الذين قصروا الماء باسمه أقرب ما يكون. وهذا القول رجعه ونصره ابن عقيل من الحنابلة وابن البنا وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومشايخنا المعاصرون أقصد الشيخ بن باز والشيخ إيمان العثيمين ومن قبل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الثاني. هذا القول حتى أن ابن تيمية أجراء في رواية أحمد أجراء في جميع المانعات، سنتكلم إن شاء الله باب النجاسات على المانعات السم اللبن إذا وقعت فيه نجاسة هل يأخذ حكم الماء أو لا حكم آخر. الصحيح أن بجميع المانعات ما تغير المانعات على رأسها الماء في نجاسة فهو يبقى على الأصل يبقى على الأصل. واضح يا شيخ؟ في إشكال؟ لا الحمد لله. طيب طبعا في هنا أقوال كثيرة بالماء دون قلتين، لكن هذان القولان اللذان يقوم عليهما يعني هما رأس يعني الخلاف في المسألة، وفي أقوال يسبب بعيد. نعم أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس، فمن انفصل قبل السابعة نجس نجس، وكذلك وكذا من انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا. حسن الماء يعني النجاسة مثلا وضوء الكلب عند من يرى أن وضوء الكلب نجس، والماء يتنجس بوجود الكلب، ومن ثم الغناء يتنجس بوجود الماء اذا صار نجاسة وجود الكلب الى الماء والماء الى الغناء. فنقول هذا الماء النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا شرب اذا وضع الكلب في اناء يحرقكم، وفي روايه فهو في اناء يحرقكم اذا وضع فيه الكلب سبعا جعلن بالتراب، وعند النسائي اولاهن وعند مسلم اولاهن. اجب سبع وسبع. يقول الحنابلة الأصل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة مجلسا لأنها انفصلت عن النجاسة، هذه انفصلت عن النجاسة. السابعة ذكرناها في دروس المضت مترددة لا إلى الطهورية ولا إلى النجاسة فهي طاهرة ذكرنا هذا. فيقول الماء المنفصل عن تطهير النجاسة قبل زوال قبل عادتها مثلا وضوء الكلب مثلا طهر من النجاسه الاولى، تمام يعني؟ فالاولى والثانيه بحسب نص الحديث النبي عليه الصلاه والسلام بجلي سبعا، الاولى والثانيه والثالثه هي السادسه نجسه، السابعه طاهره، والثامنه الحمد لله طهر. أما إذا كان جلب النجاسة رحمه الله باقية فتبقى النجاسة تبقى يعني مثلا على سبيل المثال تغوط طفل في إناء أو في ثوب أو على فراش فغسله صاحب الفراشة غسل الغاية الخارج فالغسل الأولى نزل مع النجاسة نجس الجسم الثانية لا يبقى فيها من النجاسة شيء واضح يقول يبقى نجس الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة السابعة طاهرة تمام نحن نقول باختصار الثانية والثالثة والرابعة هذه أنقسم عن في عن حل النجاسة كما يقولون لكن السؤال لكم لو جمعنا أن الغسلة الأولى رأينا أنها تغيرت بالنجاسة ما حكمنا عليها؟ الثانية جمعنا فلم تتغير بتة لا بريحة ولا طعم ولا لون ما حكمنا عليها؟ الصحيح عند تقسيم الإمام هؤلاء بالنظر إلى أن المياه ثلاث أقسام وما دون كل شيء ينجس بمجرد الملاقات فهنا عندهم ايضا النجاسه لا تزال الا بسبعه او ثلاث او واحده بحسب تقسيمات الفقهاء وخلاف كبير خاص حتى الحنابله رحم الله الجميع منهم يختلفون خلافا كبيرا في زوال النجاسات فهذه الثانيه اذا لم تتغير لا بلون ولا بريح ولا قطع فعند من يرى ان الماء دون قلتين هو ما فوق ما زاد على قلتين ما لم يتغير في النجاسه فحكمنا تغير يصبح الماء هنا طهور ما تغير ولا عبارة بالعدد وولوه الكلب المنجز وهل كون عليه الصلاة والسلام أمر بغسله هذا يدعى على نجاسته مسألة ثانية سنذكرها إن شاء الله في بعدها واضح منكم معي مشايخ الصحيح طبعا أن الماء المنفصل عن نجاسة ما لم يكن متنجسا لا بلونه ولا بلحه ولا بطعمه فهو طهور وهذا القاعدة أجريناها منذ أن بدأنا بكتاب الطهارة إلى الآن لله الحمد الماء ينقسم الى قسمين فلا عبره بالتبعات وتوريد المسائل على هذا وتوريد المسائل عند الفقهاء دل على التصحيح الصحيح والضابط المستقيم ابتداء بوصول الفقه عندهم وقواعد الفقه عندهم هذا ما عليه الفقهاء خلاف ما نجده الان عندما يعني يتلوث الكتب السهلة تجارة في الأصول الفقه الورقات قواعد فقهية الدار الفلاني يعني ما يعلم ما له من حشوان خريقة يتخبط خبط عشوائي لكن الحنبلي له من حشوان طريقة المالكي كذلك في قراءة الكتب أصول الفقه وقواعد الفقه الشافعي كذلك له طريقته في اختيار كتب أصول الفقه التي لها عناية ولها يعني علاقة وأرسل ما تكون من كتب الشافعية أيضا لا يقرأ من قواعد الفقه الشافعية ما له علاقة وبقلم وبنفس فقهاء الشافعية هذا المنهج الصحيح وفيما نحن فيه في دور الزمان وآخر الأوقات اختلطت هذه الأمور لا شيء لقلة العلماء وقلة الإخبار فتجد الواحد من العلماء يعني يرضى أن يدرس طلابه كتاب فقه مختصر أين كان أن لم يكن مختصر ويدرس طلابه أيضا كتابا في أصول الفقه أيا كان مختصر العبرة يعني يعطيهم ما تستقيم به يعني فقاهة وليس جدا وأيضا قواعد الفقه يعطيهم الشيء التصميم لكن طالب العلة لو طريقة سوف نشر يقرأ بقوة في هذا حتى يعني يصبح فقيه ثم ينتقل الفقهاء ثم يفتح الله سبحانه وتعالى عليه ويصبح الإمام راسخ يميز الأمور هذا الفقه الفقه له طريق رسله لك قراءة تروح التفاسير والأحاديث وكتب العقائد مجمع على الصواب فيها عند علماء السلف ومن نهج نهجهم على عند الخلف سواء كان شافعيا او مالكيا او حنبليا او حنفيا ما دام المساله عقديه وعليها السلف فعيد الراس ليس ثمه يعني منهج طريق اخر لا واضح الأصل فيها الاتباع لا الابتداع ولا الاجتهاد. أما الفقه فلا، الفقه مسائل وفروع واشتقاق وفصول، فكل مسألة لها ضابطا، فعلى طالب العلم يعني يكون على يميز بين العلوم هذه. اقرأ. فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقيه إليه ونحو ذلك. ساقيه ولا ساقيه؟ ساقيه. صب أو إجراء ساقيه. إيش تسوي؟ إجراء ساقيه. بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر لأن هذا القدر، لأن هذا القدر طهر لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما وعما اتصل به. هذا وعما اتصل به، هذا النصف يعني جزاهم الله خير، الصحيح عما اتصل به، والثاني ساقية بالجامع. طيب نصبر عنها أيضا. يبقى مثلا الآن مسألة تطهير الماء، مسألة تطهير الماء، الماء حسب التفسير القليل والكثير فنسأل عن ثلاثة أقسام بالنظر إلى قلتين، ماء دون القلتين، وماء بلغ القلتين، وماء زاد القلتين. طيب السؤال، هذه التوليعات الثلاثة الأقسام الثلاثة من حيث هي فيها إلى تنقسم إلى قسمين، ماء قليل وماء كثير. الماء الكثير يأخذ أي نوعين من المذكورات هذه؟ أشياء ما بلغ القلتين حفظ الله، والقليل ما دون وقرمين. الآن بالنظر إلى التفريعات الثلاثة، الماء إما أن يكون دون القلتين أو بلغ القلتين، أي بلغ نصاب القلتين لم يزد ولم ينقص، أو زاد عن القلتين، فما زاد في تطهيره ثلاث معالجات طبعا. هذه التركيبات وهذه التركيبات يا مشايخ عندما التزم ها التزم بقسمة المياه إلى كم؟ ثلاثة أقسام، لكن عندكم اليوم التزمت بأن الماء ينقسم إلى قسمين التركيبات بينهما، نحن عندنا ماء يتغير بنجاسة فهو طهور، قل أم فهو طهور، لكن هم لا، بما أنهم التزموا بالقسمة الثلاثية فلهم تفريعات وتوريدات في تطهير الماء المتنجس. الماء الذي يعني إذا فهمنا كيف نطهر الماء الكثير الذي زاد عن قلتين يسفل ماء بعد إن شاء الله، أمر بسيط. أولا الماء الكثير مثلا ثلاث قلال فله ثلاث معالجات، المعالجة الأولى تكثير الماء، نأتي بماء طهور، ماء طهور، لأن الآن ثلاثة جزاء إما بريقه أو روضه أو غانه مثلا بأي لون، فخربنا قلة كاملة فتغير ذهب اللون استحار واضمحل فيعرف حكم الطهورية. المعالجة الأولى يعتبر بما بإضافة الماء، إضافة الماء. المعالجة الثانية بنزع النجاسة، الماء الآن عندنا كم قلة؟ ثلاث، نزحنا نصف قلة فما سال ايش؟ اللون باطل، نزحنا أيضا أن ربع قلة فإذا بالماء أصبح قلتين وربع زاد، فبعد هذا نزحنا ثلاث أربع قلة فإذا الماء ذهب لون النجاسة وصفى وأصبح ماء طهور. فهنا هذه المعالجة الثانية، يعني ينزح النجاسة حتى تذهب عين النجاسة ويذهب صفاتها اللونية والطعمية والرائحية، شريطة أمين أن الماء لا ينزل ولا يقل عن قلتين. نجمع الأطباء من أنزح من النجاسة ومن الماء هذا الذي بلغ ثلاث قلتين وما زال عفوا يعني بلغ زيادة عن قلتين، أنزح حتى تذهب النجاسة أو صفاتها شريطة أن لا يقل الماء المنزوح عن قلتين. لما؟ لأن دون قلتين ولو ذهبت النجاسة عندهم يكون كل مثنتين أصل ماء قليل، الماء قليل بمجرد ملاقة نجد استوى نجحت وما نجحت. ولا يحفركم ماء كلتان، ماء عفوا ماء كل مصر، ولو وضعت شعر شعر كب وغمست هكذا الماء أصبح عندهم نجس. تمزح ماذا؟ أنا قلت ما شلت هذا، أنا اللي شلت ولا ما شلت خلاص تنجس. أمزح أمزح أنت اللي نجست هذا. دون كل شيء عندهم مجرد الملاقاة ينجس. واضح يا علي؟ هذا المعالجة الثانية. المعالجة الثالثة إذا استحال نفسه ضغط الشمس الماء الكثير يدفع عن نفسه النجاسة ما زال يعني الرائحة تتلاشى شيئا شيء حتى بعد أسبوع أسبوعين يوم يومين ذهبت النجاسة استحال ذهبت النجاسة بنفسها فيصبح الماء طهور. إذا ثلاث حالات، الحالة الأولى إضافة ماء تكثير يسمى تكثير ماء، الحالة الثانية نفس النجاسة وتذهب عين النجاسة وصفاتها شريطة أن لا يكون الماء المنزوع منه أقل كلتين. الماء كلتين له حالة، أما التكثير وإما ماء من يعرف ذكرنا على تقسيم الثلاث هاي أفضل، إما التكثير وإما الاستحالة. السؤال الذي يطرح نفسه على نفسه لماذا لا نقول نزع النجاسة؟ وإذا تتبع على من يرى أن الماء ينقسم على نفسه نفس الكلام من القرآن يعني. ما شاء الله وليد مشارك هاش كلما نجحت رب الرجلين من القلتين أصبح دون قلتين، فبدون قلتين فهو نجس عندهم صحيح أحمد؟ فلا عبرة للنزع، لا عبرة صحيح محمد، لكن عندنا عند من يرى أن الماء قسمة تنزع النجاسة حتى تذهب عينها والماء الباقي يبقى طهور، ما سواء كان دون قلتين أو أكثر من قلتين. واضح مني؟ طيب الماء يعني الذي دون القلتين ليس له إلا حالة واحدة، ليس له إلا حالة واحدة. هيا أبو إبراهيم يا هذا أبو إبراهيم التكثير حسب الشيخ يقول التكثير حسب أنا واهم. طب أورد سؤال، لماذا لا نقول الاستحالة ولماذا لا نقول النزح؟ تردها لي من يردها؟ يقول الله عندما ينقص المياه إذا أكرد أقسام ما يقبل الكلام هذا لكي توحيد هيا ربما نجس لما يشي يعني يحصل النزح ما يجد ولا النزح من نجاسة هذا من حين النزح. طب الاستحالة نجس علمه نجس خلاص. طب سؤال آخر، الماء نجس نجاسة نجاسة ونجاسة عينية أم حكمية؟ هاشا حكمية هذا صحيح. طبعا جمهور كثير مو جمهور يعني كثير من الفقهاء على خلاف هذا أن الماء نجاسته عينية، والصحيح أنها حكمية، وهذا ما غلط وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية والفقهاء أيضا الحنابلة نصروه. وأذكر أنا لعلي ذكرت إجماعا أن الأعيان طاهرة، أن الأعيان طاهرة مجمع على ذلك سواء المفرمات المشروبات. طيب ألا سيقرأ الشيخ علينا تطهير المياه ما كثر أو زاد على القلتين وما بلغ القلتين وما دون القلتين بعبارة أخرى؟ فإذا في ثمة إشكال نقرأ معها أقرأ الشيخ. غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس او زال تغير الماء النجس يعني تكثر الماء، اما التراب فلا لان التراب من نفسه لا يدفع لا يدفع. والصحيح ان الماء التراب اذا كثرت به الماء وبه ازيلت النجاسه فالماء طهور ايا كان بتراب بقماش برمل بحصى بورق بشجر، العبره ان ما هو لم يتغير به نجاسه هذا عند من يرى أن الماء قسماء ولا يعني فمبدا الماء عند التراب ما يزيد النجاسه تبقى نجاسه. اصلا عندنا العبره نحن بالتغير، اذا تغير الماء بنجاسه فهو نجس قدرا بدرا وباي مزيد، وانتم يعني رفع النجاسات من باب ايش؟ التروب والأفعال التي تحتاج إليها الطلب أي مصير زار الماء زار النجاسة مقبولة الشريعة أرادت منها هذا نعم أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح يعني استحالة أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهورا واضح العبارة ما هي نعم بزوال علة تنجسه وهي التغير والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة به وإن كان هذا مثال هذا الكلام عند بين يدي ثلاثة كلام أو ثلاثة كلام فتكتم منه كل تكاملة وضعت كل مزوحة على يمين في إناء أو في حوض فالكلتان الباقيتان زالت نجاستهما أسواق هذا يكون طائنا ننظر على تبريع الحوض والبقران طول يعني طول صح طب الماء الذي هو كل عن يميني نظرت إليه وإذا به ليست فيه ذمة نجاسة نزحته وإذا به ذهب النجاسة وهذا ذهبت نجاسة قال حتى هذا لأن النزح معالجة لأن النزح معالجة فالمعالجة تتعدى هذا وهذا لا ريب هذا أن المعالجة تعم المزوح من الصفر والمزوح لا هذا وهذا يقول هذا أيضا طهور وهذا طهور ونحن لا يهمنا التفريع هذا قد ما يهمنا أن الماء ما لم يتغير بنجاسة فهو طهور نعم يقول ما لم تكن عين النجاسة فيه نقول حتى عين النجاسة إذا لم تغيره مثلا أخرجه الله عبر أجاعدة وشق نسبها أو لم يشق ولكن إنسان توضأ بماء لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه لا طهور ولكن أدبا وجبلة وصيانة لا بد الواحد ينزح النجاسة ينزح نعم العين النجاسة وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتقيره بإضافة كثير مع الزوال إن أمكن ولا يجب غسل جوانب ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة جوانب ولا جوانب هي طبعا هنا على الصرف لكن هنا المضاف جوانب تنبيه محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما يتنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه حسب طبعا الحنابلة فرقون بين عذرة الإنسان وغيره ذكرنا هذا عندهم أن عذرة الإنسان يعني يبقى الماء طهور ما يتغير بهذه العذرة فيما إذا شق نسحه هذه العذرة مثاله ثلاثة كلاب وقعت فيها عذرة الإنسان ولم يتغير الماء الحنابلة يقولون هو طهور العذرة الفقهاء الثلاث على أنه طهور الحنابلة يقولون بعد ما نحن حتى نرى هذه العذرة هل يشق نسحها أم لا إذا والله بالإمكان نسحها وإخراجها فهو طهور فهو نجس إذا وقع في مشقة بعيدة في البيت أو أنها استحالت تمام أو يشق نسحها فيبقى الماء طهور لا شيء لأنه في مشقة لكن إذا أمكن نسحها ولو لم يتغير فهو نجس طبعا هذا الكلام مردود مرجوح ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام ذكرناه لا يقول أن يحرق بالماء الدائم وهو جنب عفوا لا يقول أن يحرق الماء الدائم فيما تصل فيه وفي رواية لا يقول أن يحرق بالماء الدائم وهو جنب قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإنسان عن سائر غيره لغلظ نجاسته وتميز نجاسة الإنسان عن غيره فمحمول على النزح وهذا مردود النبي عليه الصلاة والسلام نهى الإنسان لأنه محل تكليف لا يكلف الحيوان يكلف الإنسان ماذا من باب الصيانة والنفوس الأذية سليم تعب أن يتبول بالماء الدائم الذي لا يسري. نعم. أو زوال تغير ما يشق نفسه. طبعا الكلام تغير على الطريق على عدد النساء وبين عدد ما مردود مرجو حياته ذكرنا أو زوال تغير ما يشق نفسه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن سابقهم على ما تقدم. يعني يرحمك الله. أما المتأخر من الحنابلة فاذكر من هذا لا يفرقون بين عذرة الوتر الإنساني وغير ما يفرقون وهذا الصحيح. نعم. وهي الواقع يعني وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين. حسبك. الآن باب الشك أو مسائل الشك والاشتباه. طبعا ليست الشريعة الإسلامية ولله الحمد والمنة شيء مشكوك فيه أو يشبه فيه. الشريعة بينها واضحة. لكن هذا الشك وهذا الاشتباه نسبي يعود إلى المكلف. تمام. أنت قد تشك في هذا الماء هل هو نجس أم طاهر. غيرها عنده غلط القضاء. آخر عنده يقين. تختلف لما تختلف تلك الفهوم تختلف. والشريعة أربع وأنزل عليكم هي شك لا من طريق ولا من بيت. وذكر هذا شيخ الإسلام أو عفوا ابن القيم في البداية في هذا الوعي وهو شيء محتاج إلى تقرير قبل ما هو تنبيه لكن ذكروا والاشتباه والشك عند الفقهاء يختلف عند الأصوليين أصول فقه. علماء أصول فقه يقسمون العلم إلى ستة أقسام العلم. يقولون علم يسمى مثلا يقين علم وجهل بسيط وجهل مركب وظن وشك ووهم. هذه أقسام العلم عند علماء أصول الفقه. أما اليقين والعلم هو نوع الشيء على ما هو إدراكا جازما. أن تدرك الشيء على ما هو عليه علما وإدراكا جازما. مثل مثلا غزوة أحد متى غزوة أحد؟ السنة من يذكر؟ يبعد ماشي السنة الثالثة وبر ثانية ما شاء الله. طيب رجل سألنا عن رجل الحديم وقال السنة الثالثة هذا علم. سألنا عن رجل بدري قال لا أعلم هذا جهل بسيط. ثالثا سألنا عن رجل بدري وقال العام أصبت العام هذا جهل مركب إذا جهل مركب وجهل بسيط. أما الظن هو علم الشيء مع احتمال ضد مرجوح. يعني أنا عندي احتمال 70-80% أن السنة الثانية ولكن خلط يعني بدر طبعا خلطت بين تاريخ بدر وأحد عندي 70% أنها السنة الثانية. هذا الظن ويعمل به عند عدم العلم. والعلم والعمل بالظن عند الأصوليين مجمع على العمل به. أنا لا أتفرع أقصد هذه التسليمات. أما الشك هو ذوق الشريع مع احتمال ضد مساوي 50% ماذا ترى 50% أو 40% تقديرات علمية. لكن نقول حتى لما تقرأ كتب الفقه على وقت من ضمن ضمن الصلاة أو شك فتفريقات ليس معناها واحد. لا ليس كما هي في كتب العقائد كتب الرسول لا تختلف. الشك هو العلم بالشيء مع احتمال ضد مساوي وبعد 50% السنة الثانية والتسعين السنة الثالثة هذا يعتبر شك. الوهم عند احتمال أنها يعني 80% أو 70% أنها السنة الثالثة هذا وهم مع احتمال ضد راجح. طيب الشك عند الفقهاء هو يقصد وجود الشك وعدمه. أنا شككت في الصلاة هل صليت الثانية أم لا؟ أو رباعية هل هذا الرابع أم الثالث؟ أشك فيه هل أشك في وجودها وعدمها. الشك عند الفقهاء هو شك في عدم وجود شيء وعدمه، هذا هو. طيب الشك هو الطهارة، ايش معناه؟ يشك هل هي طاهرة أم تنكر هذه الطهارة هل الميتة؟ ليس الشك كذا وكذا، تمام؟ طبعا الشك غالبا منقطع عنه، ما يكون إلا طال على الأصل. الشك ما يكون شكا إلا بعد إلا عند طروحه على أصل، والأصل هذا بالنظر إلى حالة النسوب به، إن كان ما وقد شك فلان يعني أكبر عنده الأصل أن هذا المال الذي تركه ما طول، ثم بعد أيام عاد فإذا به تغير لونه وريحه، وجد عظما وجد روثا ما يعلم أن هذا الروث روث حيوان نجس أم بعيمة الأنعام مما تؤكل، فشك نقل ابني على اليقين اليقين لا يزال الشك، وهذا مش معنى تبقى على اليقين. لسان آخر عنده بين يديه ماء نجس، يعلم أن هذا الماء النجس بعد أيام طبعا نجس في لونه أو في ريحته، بعد أيام وإذا به ذهبت تلك الموارد. هل عندما نقسم المال إلى قرانة وتلزم ولا نقول لونها فنقول لا أبني على الأصل، الأصل أنه نجس فهو نجس يبقى نجس، أو أبني هذا واحد. طب نقول هنا أبني على أخذ الأصل، وذكر الأخوان أن شايفا الأصل بنا أنه طهور، طهور نجمع على هذا، فما يطلع عليه مشكوك خلال رتبة الإله لا من قريب ولا من بعيد، وباب الشك والاختلاط والشبهات باب واسع وجميل، لكل مسألة وكل باب له طريقته وله نفسه يختلف عن الأبواب الأخرى. يقرأ الشك بنى على اليقين الذي علمت قبل الشك، ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره، لزم قبول خبره. يعني هذا الماء الذي بين يديه طهور فترك فطرت أيام فعدت وإذا به تغير لونه نتامة به ونتامة لا تدل على رياسة من النجاسة أو عفوا بلاش نتامة تغير لونه فأنا سوف أبني على الأصل واليقين، وما هو أن الماء طهور. ثم قال الرجل الآخر حسب هذا الماء تروض لي الكلب أو نساء، هذا اللون تغير ليس عن مجاورة أعوار ووسط، لا تبول لي نساء. طبعا هذه مسألة يا مشايخ مسائل كثيرة، أولا الذي أخبرني هل هو عزم أو لا، ثانيا إذا أخبر هل يلزم من إخباره أن يعين السبب أم لا؟ بعض الناس موسوس يقول أنا نجس، ليش يقول والله يوقع في عود غصن زيتون وإحنا ذكرت هذه ما نأكل زيتون مثلا. آخر يطلع فيه مثلا مما يباع عقله، يطلع فيه مثلا جمل قال لا هذا نجس، ليش أعين السبب؟ قال لا أنا أعرف نجس نجس طاهر، بول المتعب النجس إلى طاهر ناشا طاهر، تمام؟ فهل يعين السبب أم لا؟ ثالثا هل يجب عليه أن أسأل عن السبب أم لا؟ رابعا إذا لازم لي السؤال هل يجب على المسؤول أن يجيب أم لا؟ شو مسألة يا شباب؟ لكن صحيح إذا أخبر عدل بنجاسة ماء وعين السبب هذا شبه متفق عليه، الأخذ بقوله إذا لم يعين السبب فلا، لابد أن يعينه، لربما يكون زائنا في النجاسات طيب يظن هذا نجسا وهو بالحقيقة ليس نجس، لابد أن يعين، ومن من قال لا يؤخذ بقوله، والصحيح هذا محل مشكوك فيه. فنرجع إلى أنا وإياه إلى الأصل أن الماء فهو إذا لم يعين السبب فلا، لكن السؤال وهذه ليست يعني قطعية، فلما هي اجتهادية في الجملة وجملة هذه المسائل إلا مسائل سأذكرها إن شاء الله. السؤال للمشايخ لكم لو نبيع الذي أخبرني بنجاسة الماء هذا عادي طالب علم مأمور بعلمه، ألا أقبل علمه ولو لم يعلم النجاسة؟ تعلم تقبل خبر عقيمة لا شك، تختلف القرار إنسان عامل. طبعا الصبي خلال المميز المميز الذي يضرب بين التمرة والجمرة واللداء ويفهم الخطاب ويرد الجواب الصحيح في خلاف الصحيح انه يقبل، كما ان امامته مقبوله فخبره من باب اولى، هذا ليس من باب الشهادات يا مشايخ، من باب الاخبار، وباب الاخبار اوسع كما قال تعالى يعني الذين امنوا ان جاء فاسق بنبأ فتبين خبر الفاسق مضبوط ولا مقبول؟ خبر الفاسق يعني الذي صاحب معصيه كبيره او مصر على صغيره، هل خبره مردود ام مقبول؟ عاجل الاصل مقبول ولا مردود؟ دورك نعم بدل ان تخلي الرجال هذا بدل مقبول ولا الاصل مقبول للتفصيل؟ طيب نعم خبر الفاسد في الآية في نص القرآن الله رده أم قبله؟ تبين ها؟ تبين لا مقبول ولا مردود فتبين، إنسان وليس كل خبر يقول الفاسد مردود فتبين، الله لم يقل رد خبرا لم يقل رد خبرا لتبين الحق أين رسول باطل ولا لا؟ أما الثقة المأمون الصادق مقبول خبره هذا الأصل واضح منه، الناس ينزل هذه الآية على غير محلها. طيب أولا هل يلزم أن تسأل؟ لا يلزم، والحديث وإن كان به يعني انقطاع حديث عمر كان مع رفقة فيها وسفر فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه من دعاة العرب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فمر يعني على حوض رجل فسأل عمرو بن العاص صاحب الحوض، قال يا صاحب الحوض أجيب على يا صاحب النساء صرح عليهما، قال هل تجد الحوض السباع؟ فصار عما رد عمر فقال يا صاحب الحوض لا ترد عليه أجيب على قرنا فإنا نلد عليها وتلد علينا. يقول ما ينبغي أن يسأل لأن الأصل غير الماء طرورية تمام، وهذا يجريه أيضا في رحمة الله المياه التي تجري في الحمامات أو المراحيض هذه تدخل الإنسان حمامات مساجد أشياء ويقيه الإنسان جالس على الماء يعطيه في دوره ليس عليه أن يشم الماء ويتقرب ويشم ويسأل، لا يبقى الماء أصله طاهر ما لم يعلم تلك من النجاسة. يسأل أنا كما بيوان الوسط المتكلف ما يسأل. طيب إنسان عدم من النجاسة هل يخبر؟ رأى كلبا تبول عند الماء فرأى رجلا آخر أراد أن يتوضأ أن يمس الماء ذرة في حدث هل يخبرهم؟ هل يخبرهم؟ يخبرهم والدليل ها؟ حديث المسيح العودة. إيه والنصر العام ما المسلمين إلا على والكتاب والرسول والعلم والأمر عامة المسلمين، وأخيرا وآخر حديث إذا رأى أحد منكرا فعذر له، فهذه النصيحة والنصيحة لكل مسلم. طيب بعد هذا يقولنا الفاسق يتبين الإنسان إذا عين الفاسق النجاسة فاسق قال في هذا الماء نجس، قلت ما الذي نجسه؟ قال رأيت قلبا تبولا، نقول حسبنا ما لا بد أن نتبين فين أنتم؟ لا نتبين الماء راح يتبين كيف؟ هل هنا نقبل الخبر أم لا؟ في الجميع إذا بينا وتحققت من البينة يقول الله سبحانه وتعالى تبينوا. لكن ما تبين أخبرني خبرا عن نجاسة الماء وغير وعين، إذا لم يعين من باب أولى مردود، لكن عين النجاسة. المشايخ هنا في اليمين يقول الحمد لله كهوانا كهوانا كهوانا كهوانا نقبل خبرا فبعلى الفاتحين ولا بالقرائن ليس له مصلحة الشركة، هذا قرينة تقول الله ما المصلحة ورجل ما صلح ولهم يعني ما يحمل فسقه، ليس كل الفسق يحمل على المعصية والطوارئ. مثلا ترحم الله حليم مسلم صاحب بلاء أشياء ما يحمل بلاء، بل هذا يمكن حسن أراد أن يتطرق إلى الله أن ينصح أخا له في الله والعباد، تمام قليلا. لكن إذا كان مثلا لا وضع يعني له أرض في الماء هذا أو حل مظنة يعني يحوز ويحتاج إلى الماء دونه فأراد أن يبعدك عن ما في الأمر الآخر أقرأ عن تبهين، لكن عندي أنا ما أقول لك الله أبكي الأصل، الأصل أن الماء هو ولا ما لم يعيد أن الجاسة، لكن أول سعيدي وذكر المقاهة فكروا هذا أبقى الأشياء. وإن اشتبى طهور بنجس حرم استعمالهما إلا أنت معنا يا محمد عبد الله أنت بلاد المعنى ما شاء الله فقهاء يلا إن لم يكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما. طيب يقول وإن اشتبه طهور بالنجس حرم استعمالهما، السؤال لكم خاصة يا من ترون أن الماء يتصل إلى، هل ممكن يشتبه عليك ماء نجس بماء طهور؟ إما تكون نعم وإما لا، فلا تعجل في الإجابة. أيش أنت؟ لا نعم لا أنت. طب الذي يخالف هؤلاء الثلاثة فعل قد يحصل، ها إن كان محصلين عين إن فصل هذا ما عن مين وما عن شمال الطهور وهذا نجس، لكن أنا ما أعرف لهم من نجس من الطهور، هل الأمر حقيقة الأمر هل يشتبه الماء الطهور بالنجس عند من يرى أن الماء قسمة؟ لا، إلا بتكلف متكلم، صحيح؟ هذا صحيح. عند من يرى أن الماء يقسم لها نفسه يشتبه قطعا، هذا عن غمس فيه فارض وخارج، أو قلب وضع يده فنهرته فهارض، لكن أي الماء عيني نسيته فما أعرف، فليس ثمة مفارقة ولا اختلاف بين هذا ولا هذا، صحيح يا مشايخ؟ فعندما يرى أن الماء ثلاثة أقسام أو ثلاثة أقسام يحتج عليه، صحيح؟ إذا مثل في أصلها محل نظر مرجوع. طيب الذين يرون أن الماء ثلاثة أقسام ماذا يقولون؟ يقول إذا اشتبه طهور للجسم فاحل إذا صبتهما في بعضهما في إناء يسع كلتين كما هو وبهما زالت النجاسة صفتها ولونها وريحها فالماء طهور، واضح لي عندي قلة عندي قلة، إذا صبرتهما على بعض تصبح الماء لجميعه قلة، تمام؟ يقول لماذا إذا كان نصف قلة ونصف قلة وأعلم أن أحدهما مثلا رائح وهذا رائح أو لون لون، إذا قرأتهما بلغ قلة واحدة ويقينا أن النجاة اللون انتهى، لماذا يقول هنا لا نجس حتى لو ذهب لون وريحه وطعم النجاسة؟ هاش لم يبلغ، ما قلت إحنا الآن نمشي مع التبريعات واضح معتوب واضح. طيب يقول بأكثر وقال عنده إناء يقول لم يكن تطهير النجس بالطهور، إن أمكن بأن كان الطهور قلتين بأكثر فقال عندي ناع يسعى وجب حكم الله استعمالهما. طيب يقرأ ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما، الآن يبين ما معنى تحرى أي لم ينظر، أي لم ينظر أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. حسنا، الآن بين يديه ماء، بين يديه ماء، ماء طهور وماء نجس، اشتبه عليه الطهور بالنجس، يقول لا يتحرى، فلو أنا بتحرى فرأت هذا وقال ما في رائحته ما يفتك النزانة هذا رائحة لكن نزانته أقل ما تكون. والذي أعلموا أن كلبا بالا قبل أيام نسيت هذا رائحته ليست رائحة لوبة هذا رائحة نزانة أخرى. فكأن يرجح هذا الذي عن يمين هو أقرب ما يكون إلى الطهورية وهذا المجلس يقول لا تتحرك لا تجر الخلاف والاجتهاد في هذا المسألة إما أن تفترهما فيبلغان كلتين فماذا أو إذا ما أعتك هذا بس قل له وصف قل له فما تستطيع أن تطهرهما فتعرف عنهما وتتيمم لما تقول لأن وجودهما وجودهما تعدين كتعدينهما ما هو ممنوع شرعا فالمفقود طبعا ما يحتاج والله سبحانه وتعالى يقول لهم تجد ما تيمم فهذا الحكم ايش؟ المعنى فتيمم. طيب قول اخر عند الحنابله طبعا هذا قول الذي يقول المساله لا يتحرى حقيقه الائمه الثلاث يقول لا يعني لا يتحرى عفوا المالكيه والحنابله اما الاحناف والشافعيه خاصه الشافعيه بقوه نصروا التحري ومنصور كلام الامام الشافعي في جميع كلامه يرى التحري وهو ما نصره ابن تيميه. والقول عند الحنابله ان الماء المشتبه والثياب المشتبهه يتحرى المسلم ودليل على هذا تحريك واجتهادك بالماء قلت له في شر الواحد اذا اشتبه عليه الكول ما يتحرى ويبني على غلبه الظن فالماء من باب اولى والماء من باب اولى. أقول ليس لها بديل، الماء له بديل. ومسار الماء يقل من القبلة ويرقب. وهذا شر ما شر، لكن القبلة كما يجيز للمسلم أن يجتهد ويغلب ويعمل بغلبة الظن، على الماء. والتحري هو المنصور وهو الراجح. طبعا الحنابلة يقول إذا قل لك أيها الرجل إذا اشتبه ماء عندك نجس وطهور ولم تستطع تغيير أو إزالة النجاسة بطريقة أو آخر أو خطهما فليس لك منة منا أن تريقهما مباشرة تدعهما وتتيمم. لماذا أورد علينا عراقة البنائين يا محمد؟ قالوا لقول الله سبحانه وتعالى فلن تجد ماء فتيمم. كيف تتيمم وبين يديك ماء أحدهما طهور؟ قالوا حتى كسبا من هذا الشكوك أرقى الماء صب الماء حتى الماء الماء هو الماء النجس حتى ايش يكون بحكم عادل الماء بحكم عادل الماء واضح. لماذا اورد عليه المساله يا خالد؟ حتى يسقط بك قول الله سبحانه وتعالى فلم تجد ماء فتيمم. فالان على بين يدي ماء فكيف تيمم؟ قالوا ارق الماء. والمنصور عن الحنابله بالقوه يقول لا وان كان في قول آخر يقول أرق الماء وهذا الراجح الحنابلة لا ترق الماء والأصل بل الراجح في هذه وغيرها أن الماء طهور ولا يمكن الاشتباه الغالب بين العلوم والفسق إلا عند من يرى أن الماء قسمين يعني هذا بين يدي ماء منتج لنجاسة نجس هذا ماء طهور هذا ماء طهور طهور إلا أن كلبا أو كرمه الله شعرات كلب وقعت الله أعلم أي المائين هو النجس فلا حتى المطهور ما لم يتغير بنجاسه محققه. نعم. ولا يشترط بالتيمم اراقتهما ولا خلطهما. عرفت لماذا اورد هذه ولد هذه المساله؟ نعم. لانه غير قادر على استعمال الطهور اشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول اليه وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما هكذا. طبعا المباح والمحرم هل يخلطهما؟ لا فرق بين النجس والمحرم والطهور والمباح. الطهور هو المباح طهور المباح أي مباح لك إما أتاك منة أو غريبة أو غيبة أو هجومك أو ورفت الماء هذا. أما الماء المحرم هو ما طهور إلا أنه مصروف أو مقصوم أو منتهب أو مختلس كما هذا ما أظهر لكنه حق واضح. فهذه جريا في جميع كتب الفقهاء القاضي يقول فهو مبارك محرم مبارك، فتفرق بين المحرم هو بأصله مبارك إلا أن طرع عليه حكم آخر، حكم أن الإنسان أخذه غصبا أو إكراهاً أو ظلما أو اقتباسا أو سرقة، وقس على هذه الأشياء بمعنى أن الماء محرم، الماء محرم، سرق الماء محرم، الماء طهور، اغتصب الماء، الماء صح محرم، لا ملاكي هو طهور، أما النجس نجس عينه سواء سرقته أو ملكته، الماء نجس. نعم. ويلزم من علم النجس إعلام من علم النجس، بس قبل هذا يكون من علم الشك بين الله سبحانه وتعالى. يقول لك لو اشتبه مباح من محرم فيتيمم أو فيتيمم ماء فهذا هذا سلبية إن لم يجد غيرهما. ويلزم من علم النجس النجس ويلزم من علم النجس النجس إعلام من أراد إعلام من أراد أن يستعمل إلى منع من أراد أن يستعمل، لما لأن الدين النصيحة. وإن اشتبه طهور لطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوء واحدا. هكذا ماء طهور وماء نجس أخذنا عن مصر، إما في إناء يسعهما قلتين كما فوق ثمان أو ثم وجهين، هذا بين يدي الآن ماء آخر مسألة أخرى، ماء طهور وماء طاهر، هذا كله وهذا كله، هذا طهور وهذا إنسان قام من دين فوق يده قبل أن يغسل ثلاثة، أي ما أي الطهور من الطهور الله تعالى واضح معي. هنا في هذه الحالة يقولون لا نقول لك اخلقهما ولا أرقهما ولا تيمم، إذا إيش في؟ قالوا مثل أخرى توقف على قوله، طبعا يصنع خلاف لكن عند الحنابلة قولان مشهورا ومنصور ما ذكره الوجود، القول الأول يقول توقف من الماء الذي عن يمينك وضوءا كاملا، والماء أيضا توقف منه وضوءا كاملا، هكذا يأتي عند الماء الذي هو في حقيقة الأمر هو ما يعلم فتوقف وضوءا كاملا إلى آخر قدمين الأسرة، ثم بعد أن انتهى أراد صلاة الظهر المغرب قال عمر فتوضأ وضوءا آخر وضوءا ثاني من ما الذي عن يساره هو، تمام. هذه الوجه الأول، فعندنا نحن ترى ما نصر غالبا على هذه المسائل في الأيام، هذه الأوجه احتمالات. الرأي الثاني أو الوجه الثاني يقول لا توضأ وضوءا واحدا، انتم معي الوجه الأول توضأ وضوءين كاملين من هذا وضوءا ومن هذا وضوءا، هل يعلم؟ سوى أسأل. الوجه الثاني يقول لا توضأ وضوءا واحدا، لكن هذا غرف من هذا غرف تشمل الغرفتان العضو المفروض العضو المفروض قصره هكذا يأخذ أحد بيده ثم يستنشق ويستنفر، ثم يأخذ هذا يستنشق ويستنفر ثم يأخذ من هذا وجهة كاملة وهذه وجهة كاملة وهذه يمينة وهذه أيضا برضه يمينة من كل يعني واحدة ما تشخص واضح معي، وهو يعني هذه غرفة من غرفة من غرفة، لا يعني هذه غرفة بيميني وهذه غرفة من شمالي، العضو الواحد يشمل غرفتان يشمل غرفتين من هذا ومن هذا، طيب أيهما الراجح هو الإمام؟ هذا الشيء تمثل أنا أولي بإرادة فأنت مش عارف، الأول هاشف والنمر كلام جميل كلها تتبع لكن أعطيك من الإرادة والإرادة يفرق بين هاتين أو هذين الوجهين، الحالة الأولى إذا كنا يتوضا من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا السؤال هل إذا توضا من الوضوء الذي من الماء الذي يعني به يتوضا بيقين أنه طهور أم يتوضا شاكا؟ طبعا ولا يمكن حالة واضح معي، وفي علمي أن أحد المائين ثم إذا انتقل إلى الماء الأيسر فتوضع منه الوضوء الثاني علي يتوضع يقين أنه طهور أم شاك؟ شاك صحيح، ما يمكن من الجانب هذا شاك ما في ذلك أصلا، فهنا نقول توضع رجل جزاه الله خير ولكن ليس عن يقين توضع شاك، والعبادة لم تكن بيقين ويتوضع بيقين وشاك، هذه الفرق الدقيق بينهم صح؟ طرح الصورة. الثاني لا، توقع من هذا من هذا الإنسان، لكن بمجموعهما بيقين، بمجموعهما بيقين. شوف يا واعي بدر العالمين، بمجموعهما بيقين ولا لا؟ وأتى عند الردة الثانية من هذا الغرف ومن هذا الغرف أيضا لمجموع الغرفتين خارج بيقين، لأن بنية واحدة، الأول بنية مستقلة وعلى بنية مستقلة. قول ثالث ذكر الحقيقة بعض الحنابلة هو بعيد، يقول توضع وضوء بنية واحدة دون فصل بينهم، أجل إن بنية وضوء توضع كامل ثم مباشرة الثاني وضوء كامل. أقول به بعث في المتنى الصحيح كما ذكر ابن قدامة النوري، يقول كاد أن يعني يذكر الإجماع، إلا ما يذكر الإجماع، ذكر الإجماع وما عن الخلاف. حتى الصحة كبير ابن أخي أن الإنسان يتوضا بالماء الطاهر، طبعا اجماع وقال عند من يرى، والمساله مناجع فيها انه في هذه الحاله يتوضا عند من يرى ان الماء ثلاثه اقسام، غرفه من هذا وغرفه من هذا، لكل عضو مبرود ايش قصده، واضح 100%. ولو مع طهور اليقين من هذا من هذا غرفه من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل، وصلى صلاة واحدة، قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه، فإن احتاج أحدهما للشرب يتحرى وتوضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين. حسب الآن المريد يحتاج للشرب، النفس مقدمة، النفس مقدمة زيارة الآن الوضوء، يقول إذا اشتبه طهور بظاهر واحتاج أحد المائين للشرب يشرب أحدهما ويتوضا بالثاني ويتحرش. صحيح في المسألة المسألة كلها يعني يتحرى، حتى الفقهين الفقهاء يعني تبريعات الماء قال ويتيمم كذا كذا، صحيح أنه يتحرى بجميع ما ذكر آنفا. نعم. وإن اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبه الثياب مباحة بثياب محرمة. ما الفرق بين الثياب المحرمة والنجس؟ من يعلم؟ أقول هذا ثوب نجس وهذا ثوب محرم. ماشي. النجس نجس. أو المقصود أو المسلم. نعم. الذي حكم حكم محرم إما سرقة أو قصد أو بماء محرم. ما لم يحرم. يعلم عددها صلى بكل ثوب. صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، بعدد النجس من الثياب أو المحرم منها ينوي بها الفرض احتياطا، كما نسي صلاة كما نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين، فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت. هكذا ما أو الآن المسلك فيها بين يديه ثلاثة ثياب بينهما ثوب النجس، كم طهور أو ظاهر يقول تمام ثلاثة، أي ثياب الثلاث النجس الله أعلم. فنقول الآن صلي صلاتين، يمكن أن يصلي الآخر صلاتين إعادة النجس، كم لا يصل صلي واحدة ويصلي عشرة، يعني كم صلاة صلي؟ طيب عنده عشرة ثياب فيها ثوبان نجسان أو محرمان ثوبان، لا عبرة بالكثرة، العبرة بعدد النجس وعدد المحرم. هنا عشرة ثياب فيها ثوبان نجسان أو محرمان، كم صلي صلاة؟ ثلاثة، بعدد النجس أو المحرم ويزيد؟ لما؟ يقول لأن الثلاثة قبل عنه سيخرج بصلاة لثوب طاهر وثوب مباح قطعا، ونحن ما حكم كتقسيم منطقي صحيح. أنا عندي الآن ثوب نجس بين ثلاثة، يعني إذا صليت في ثوبين هذا صلاة أخوه ثم خلعته ثم لبست ثوبا آخر ثم صليت به الطهور إعادة لابد من إعادة، فقطعا صليت فرضي بيقين بطاهر أو بمباح. واضح؟ طيب السؤال عنده 100 ثوب وفيها ثوب طاهر وتسلم وتسعى وتسلمون ثوبا نجس. يصلي كم صلاة على القاعدة هذه؟ 100 صحيح؟ ها؟ لا 99 ثوب نجس وعنده ثوب طاهر منها، كم صلاة تسلمون؟ 100 بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة 99 أو حسب 100 واضح. نقول لا، هذا الصحيح يتحرى، نرجع إلى الأصل مثلا يتحرى أي الثورين يرى أقرب إلى الطهارة أو الباحث يصلي فيهما. ناهيك أن مسألة المحرم الثور المحرم المصوبة المصروف الصلاة فيه وطهارة بالماء أو صلاة بالأرض المصوبة خلاف فيها. أما النجس نعم، لكن صحيح في كلا الحالتين أو الصورتين يتحرى يتحرى. وهذا قول الشافعية والأحناف، وهو منصور عند بعض الحنابلة ومنصور في الإسلام ابن تيمية. نعم. ولا تصح في الثياب المشتبهة مع وجود طاهر يقينا. أصبر، عندي 5 ثياب على يميني بينها ثوب النجس، وعندي ثوب آخر ثوب سادس بعيد عنها ما هو مشتبه، متيقن أنه طاهر أو باع، يقول إنه ما يصح صلاة هذه المشتبهات. في عند علمك بثوبي ما انصح لك، لا صلي الثوب المتيقن طهارته او يباعده. وكذا حكم مثله، يعني طبعا هذه التقسيمات جيده في المعدودات، مثلا شاه ذبح بطريقه شرعيه وشاة ذبح بطريقه غير شرعيه، هذا ذبح بيد المسلم يسمى، وهذا بيد الجوسي وكنين لا يسمى، ولو سمى ما يسمى اسوء. وما ذبحة واحدة، فاختلط على صاحب الشاة أي شاتين طاهر مباح، هذه أم هذه؟ فنقول بعمر هنا قاعدة تقولها زينة، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه وتركه واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، أيضا أراد رجل أن يتزوج من البيت الفلاني في 3 مناسك، قالت أمه يا بني اعلم أنني أرضعت إحداهن ولا أعلم أي من الثلاث أرضعتها، فكيف يتحرى؟ لا، ما لا يتم ترك الحرام لان واحده منهن محرم عليه، ولا يمكن ترك هذا المحرم الا بترك كل شيء، ما لا يتم ترك الحرام الا تركه وتركه واجب يجب تركه. طيب لا بد يكون في مكان معلوم محصور بين 40 فتاه ايضا، قال اذا غير محصور قال لهم انا ساتزوج بنت من فلا مكة ومكة، قالت لها تكفر عام كذا كذا، أرضعت بنت من مدينة، هل يترك الزواج من أهل مكة؟ نحن قلنا هذا عدد غير محصور غير محدود، فلا أراد أن تزوج من قرية ما، قالت أمه هذا قرية أتذكر أني وردت فيها ووضعت بنتا غير محصور، لكن كان كل من البنات محصورة أو الشاح المبكار محصورة في عدد من النجاسة واضح، لكن غير محصورة هندوسي مثلا دخل في المجزرة مسبح سلامة فلا بحشان ما نعلم أي شيء أشياء وكثير ما هي محصورة كذا تتكافى فلا لا يحضر الشيء نعم يتحرى. وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحرك، هكذا مسجد أو مكان أو مثال مثلا من هذا المكان، تبول رجل من هذا الركن الأيمن الذي أمامي أردت أن أصلي في أحد الأركان مكان ضيق ما أعرف إليه، نقول هنا قياس أسدي فأخلص على المعارضة ما تحرى على كلامه، حقا هم كلامهم يقول إيش صلي أمكن ضيقة 4 زوايا كم مكان نجس واحد صلي في ركن في مكانين ضيقين، صلي هنا صلاة وهنا صلاة حتى تتيقن أنك صليت الفرض بيقين واضح. ذكرنا هذا هو الصحيح. يتحرر ولا ما يتحرر؟ يتحرر. طيب في مكان واسع والله واحد في الوادي هذا لا انا اعرف الباب خلص اللي ما يعرف ما هو الوادي مكان واسع في بلاد الصحراء في مغاوز لا تتحرك شرعا امر في مشقه ولا مكان واسع الا وقعت النجاسه فاخترنا وين قصر باول او غيره واضح يا مشايخ يتحرر الانسان مكان واحد ويصلي لهذا قال ادعينا ولله الحمد منا ومن التوفيق والعصمه واصل الله ان يوفقني واياكم لما سمعنا ولما قرانا وقل علينا واني لاعلم خالصا لوجهه الكريم وان يرزقني واياكم الاخلاص والقول والعمل وان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح ونحن على موعد معكم ان شاء الله في بعد رمضان في عوده المدارس اول اثنين كالعاده واذا التقينا ان شاء الله سبحانه وتعالى سيكون ترتيب وجود اسئله حتى تبقى نقص 20-50 سؤال ورافقين يأكلون بالبيت ولا تكتير طبعا وطالب الذي نراه يعني كيف بلغ القنطرة يعني أخذ 80 أخذ 85 كما هو هذا مني يعني نؤهل أنه بعد الآن يعطى إجازة وفي اختيار الروضة من البيع أما إذا استمر الطلبة يعني مميزون ولا الدرس يعطون ان شاء الله كما ورد من بعض الاخوان يعني اجازه من كتب الحنابله كلها كافه. واما الذين يسالون عن تغليق العشر طلاب و اتباعتنا والاخوان القائمون على المندوبيه يعملون بها وانتم سالوهم احنا كمان نتابع ان شاء الله فخذوها منهم ان شاء الله انها تنتهي ان شاء الله خلال هذه الايام. لكن بعد رمضان اذا ما قدر الله لهم ان ينتهوا فغالبا يعني امرا بضبط تغليقها وباخراجها حتى توزع وعلى الرؤيا تقرا ويبدا الاختبار ان شاء الله. هذا هو ثانيا اوراق هنا عند يدي اوراق ايضا من القران الكريم طبعا هنا تفكير اولا من يقرا الانسان بغض اللي ما قرا بغض لا ينتهي